هذا أيضا امرأة سائلة من هولندا تسأل عن أن المرأة تقف في النساء مثل ما يقف الرجل إماما بالرجال. نقول لا، النساء إمامتهن يعني إمامتهن أن تكون المرأة بينهن في وسطهن، وهن على يمناها وعلى يسراها.